إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا هو الدرس الرابع في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة هي رسالة جعلها الشيخ كمقدمة يسيرة ومبسطة في علم الفقه، جعلها الشيخ رسالة كمقدمة يسيرة ومبسطة في علم الفقه. تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، وتكلم فيها أيضا عن شروط الوضوء وفروض الوضوء وواجبات الوضوء ونواقض الوضوء، سبع مسائل تكلم فيها الشيخ في هذه الرسالة بطريقة مختصرة. وسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في الكلام عن هذه الرسالة. وكما تعلمون أن الرسالة تخص علم الفقه، نحن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من دراسة منظومة المنيرة في علم السيرة فضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، وكانت تخص علم السيرة. قلنا أن علم السيرة هو العلم الذي يدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعثته وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة تخص علم الفقه، وكما تعلمون أيضا أن علم الفقه هو بيتكلم عن الأحكام الشرعية الطلبية. علم الفقه بيتكلم عن الأحكام الشرعية الطلبية، والمقصود بالأحكام كلمة الأحكام، وهذا باختصار شديد تعريف الفقه، هذه الثلاث كلمات الأحكام الشرعية الطلبية. حينما نقول الفقه نقصد الأحكام الشرعية الطلبية، والمقصود بكلمة الأحكام أن الشرع الحنيف جاء بمجموعة من الأحكام تخص الناس، فجاء بحكم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه خمسة أحكام جاء بها الشرع الحنيف، وهي الأحكام التكليفية الخمسة، يعبر عنها العلماء بقولهم الأحكام التكليفية الخمسة. وجاء أيضا بمجموعة من الأحكام الوضعية، مجموعة من الأحكام الوضعية، وهي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. حينما نقول كلمة الأحكام نقصد ما جاء في الشرع من الأحكام الشرعية، سواء كانت التكليفية أو سواء كانت الوضعية. وحينما نقول الشرعية لنعلم أن الذي وضع هذه الأحكام هو الشرع، فيخرج مثلا الأحكام العقلية ويخرج الأحكام النظرية. نحن نتكلم عن أحكام وضعها الشرع، وضعها الله ووضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول كلمة الطلبية يعني يطلب منا بهذه الأحكام فعلا ما، يطلب منا بهذه الأحكام فعل أن نفعل شيئا، وكلمة نفعل شيئا يعني نقوم بفعله أو نترك أو نقوم بتركه. فمثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هنا يطلب الله سبحانه وتعالى منا إقامة الصلاة. حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا، أو يقول حرمت عليكم الميتة، هنا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نترك أكل الميتة وأن نترك شرب الخمر. هذه الأحكام الشرعية الطلبية يطلب الله سبحانه وتعالى منا فيها شيئا، إما أن نفعل شيء أو أن نترك شيء. وحينما نقول الطلبية يخرج بذلك الأحكام الشرعية الخبرية. الأحكام الخبرية هذه مجال دراستها علم العقيدة. حينما نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن أسماء الله عز وجل وعن ربوبية الله سبحانه وتعالى وعن ألوهيته عز وجل، هذا مجال دراسته علم العقيدة، لأن علم العقيدة هو مجال دراسة الأحكام الشرعية الخبرية، لكن الأحكام الشرعية الطلبية هو مجال دراسة علم الفقه، وهذا كما تعلمون باختصار شديد. لو فتحنا سويا الرسالة سنجد أن الصفحة الأولى تكلم فيها الشيخ أول ما تكلم عن شروط الصلاة، وقال شروط الصلاة تسعة، قال شروط الصلاة تسعة، ثم ذكر شيئا من الشروط. وفي منتصف الصفحة بعد ما ذكر الشرط الأول الإسلام، وذكر الشرط الثاني العقل، وذكر الشرط الثالث التمييز، ذكر الشرط الرابع قال رفع الحدث. رفع الحدث في منتصف الصفحة، قال الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث. ولما تكلم عن في هذا الشرط عن رفع الحدث، وكما تعلمون أن الحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالغسل، أراد أن يتكلم عن الوضوء، فانطلق من هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة إلى الكلام عن الوضوء، فقال شروطه عشرة يقصد شروط الوضوء، ثم تحتها مباشرة قال وأما فروضه فستة يقصد فروض الوضوء، ثم في الصفحة الثانية قال وواجبه يقصد واجب الوضوء، ثم يليه مباشرة قال ونواقضه ثمانية يقصد نواقض الوضوء. إذن انطلق من الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو شرط رفع الحدث إلى الكلام عن الوضوء، وذكر أربع مسائل: المسألة الأولى شروط الوضوء، المسألة الثانية فروض الوضوء، المسألة الثالثة واجبات الوضوء أو واجب الوضوء، والمسألة الرابعة نواقض الوضوء. ثم بعد ذلك أكمل فقال الشرط الخامس من شروط الصلاة إزالة النجاسة، الشرط السادس ستر العورة، الشرط الثامن استقبال القبلة، والشرط التاسع النية. ثم بعد ذلك أكمل الكلام أيضا عن أركان الصلاة كما في نهاية الصفحة الثانية، وفي الصفحة الثالثة أيضا تكلم عن أركان الصلاة، وفي الصفحة الرابعة أيضا تكلم عن أركان الصلاة، وآخر صفحة في الرسالة تكلم قال والواجبات ثمانية يقصد واجبات الصلاة. إذن ملخص ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة، تكلم عن شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، وتكلم عن شروط الوضوء وفروض الوضوء وواجبات الوضوء ونواقض الوضوء. كم مسألة؟ سبع مسائل، ثلاث مسائل تخص الصلاة وأربع مسائل تخص قضية الوضوء. نحن سيكون بداية دراستنا الجزء المتعلق بالوضوء، الجزء المتعلق بالوضوء يعني من النصف الثاني للصفحة الأولى، من أول قول الشيخ رحمه الله وشروطه عشرة، إذن سنتكلم عن شروط الوضوء، ثم وفروضه ستة سنتكلم عن فروض الوضوء، ثم وواجبه سنتكلم عن الواجب المتعلق بالوضوء، ثم ونواقضه ثمانية سنتكلم عن نواقض الوضوء. سننتهي من الكلام المتعلق بقضية الوضوء، ثم نرجع مرة أخرى لنتكلم عن الصلاة، فنذكر شروط الصلاة ثم نذكر أركان الصلاة ثم واجبات الصلاة. أظن هكذا واضح كيف سيكون دراسة خريطة دراسة هذه الرسالة. فأول ما سنبدأ بالكلام عن الوضوء، وذكر أربع مسائل تخص قضية الوضوء أو تخص عبادة الوضوء، لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، فذكر أربع مسائل تخص عبادة الوضوء. المسألة الأولى شروط الوضوء، والمسألة الثانية فروض الوضوء، والمسألة الثالثة واجب الوضوء، والمسألة الرابعة نواقض الوضوء. أول ما نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بالكلام عن شروط الوضوء وقول المصنف رحمه الله وشروطه عشرة، أي أن شروط الوضوء عشرة شروط. قبل أن نبدأ في هذه الشروط نريد أن نعرف ما معنى الشرط أصلاً، لأن البعض لا يفرق بين الشرط والركن، لا يفرق بين الركن والواجب، لا يفرق بين الواجب والمستحب، البعض لا يفرق بين ذلك، فنحن نريد أن نعرف ما معنى الشرط وما الفرق بين الشرط والركن، لأنه سيرد معنا فروض الوضوء ستة، وكلمة فروض هنا أيضا يقصد بها الأركان، كلمة فروض يقصد بها الأركان، وسيرد معنا في الصلاة شروط الصلاة وأركان الصلاة. لابد أن تعلمي أيتها الأخت المسلمة جزاك الله خيرا أن الشروط والأركان بتتوقف عليها صحة العبادة، الاثنين الشروط والأركان بتتوقف عليها صحة العبادة، ما معنى ذلك؟ معنى أن الصلاة لو فقدت شرطا، العبادة عموما سواء الوضوء أو الصلاة أو غيرها، لو فقدت شرطا فسدت، ولو فقدت ركنا أيضا فسدت. أي عبادة لها مجموعة من الشروط ومجموعة من الأركان، لو فقدت العبادة شيء من الشروط تبطل العبادة، ولو فقدت العبادة أيضا أي شيء من الأركان تبطل العبادة. طب ممكن واحد يقول طب لما الاثنين هتبطل بتركهم العبادة، إذن ما الفرق بين الشروط والأركان؟ سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أول جزئية مهمة، وحتى لو كتبت هذه الكلمة فحسن. الشروط والأركان بيتوقف عليها صحة العبادة، الشروط والأركان بيتوقف عليها صحة العبادة. معنى ذلك أن العبادة لو فقدت شرطا بطلت، ولو فقدت ركنا فسدت، تفسد العبادة بترك ركن أو بترك شرط. جميل. طيب إيه الفرق برضو بين الشروط والأركان؟ إيه الفرق بين الشروط والأركان؟ عايزين نتخيل مبنى معين، هنفترض مثلا مبنى المسجد اللي احنا فيه ده، هذا المبنى مقام على أعمدة، لازم قبل ما تتحط الجدران والشبابيك والبيبان لازم يكون في أعمدة وسملات بيقوم عليها هذا المبنى، لا يقوم المبنى بدون هذه الأعمدة. هذه الأعمدة هي الأركان، هذه الأعمدة هي الأركان. طيب جميل. طيب والشروط؟ الشروط هي الأسس والقواعد التي تقوم عليها الأعمدة. يعني يقول لك والله إحنا هنعمل العمود ده عرضه مثلا 30 في 30، والسمل مثلا عرضه 80 في 80، وهنعمل مثلا 5 سملات، وهنعمل 8 أعمدة. في مجموعة من الشروط والأركان اللي بيقيموا عليها الأعمدة، مجموعة من الأسس والقواعد اللي بيقيموا عليها، مجموعة من الضوابط. هذه الأسس والقواعد هي بمثابة الشروط، بمثابة الشروط. فأصبح عندي الركن هو العمود اللي بيقوم عليه المبنى، أو العمود الذي تقوم عليه العبادة، والشرط هو الشروط هي الأسس والقواعد اللي بتقوم عليها هذه العبادة. طيب نريد توضيح أكثر من ذلك. الشروط والأركان مهمة للعبادة، لكن الشروط خارجة عن حقيقة العبادة، منفصلة عن حقيقة العبادة. الشروط حاجة كده برا العبادة تماما، لكن الأركان جزء أجزاءها داخل العبادة. يعني حينما نضرب مثال بالصلاة، فنقول مثلا أن الصلاة من شروط الصلاة استقبال القبلة، هذا شرط. هذا الشرط استقبال القبلة خارج، مش جزء من أجزاء الصلاة، ليس جزءا من أجزاء الصلاة، ليس عمودا من الأعمدة التي تقوم عليها الصلاة. لكن حينما نقول الركوع، لا، ده الركوع ده ركن في الصلاة، لأنه عمود من أعمدة الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة، غير منفصل عن حقيقة الصلاة. فالشرط بيكون خارج ماهية العمل، والركن داخل الماهية، داخل الحقيقة نفسها، داخل العمل نفسه. حينما نقول استقبال القبلة، لا، استقبال القبلة ده برا العمل، يبقى ده يعتبر شرط. ستر العورة، ستر العورة أيضا خارج العمل، هذا أيضا يعتبر شرط. لكن حينما نقول السجود، ده السجود ده جوه العمل، جزء من العمل، يبقى السجود ركن. حينما نقول قراءة الفاتحة، دي جزء من العمل. حينما نقول تكبيرة الإحرام، جزء من العمل. حينما نقول التشهد، جزء من العمل. هذه الأجزاء هي أركان في الصلاة. أما استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، هذه شروط للصلاة. فهذا الفرق باختصار شديد بين الشروط والأركان. لكن الذي يهم أن الشروط والأركان بيتوقف عليها صحة العمل. يعني ينبغي للإنسان إذا قام بالعبادة أن يأتي بالشروط كاملة، وأن يأتي بالأركان كاملة. ينبغي للإنسان إذا قام عبادة أن يأتي بشروطها كاملة، وأن يأتي بأركانها كاملة. لأنه إذا تخلف شرط من الشروط، طبعا مع القدرة، إذا تخلف شرط من الشروط فسدت العبادة، وإذا تخلف ركن من الأركان أيضا مع القدرة فسدت العبادة. هذا بخلاف الواجبات والمستحبات، وسنتكلم عن الواجبات والمستحبات في حينها بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما ذكر المصنف رحمه الله قال: وشروطه 10، يعني شروط الوضوء 10. الإسلام هذا الشرط الأول، والعقل هذا الشرط الثاني، والتمييز هذا الشرط الثالث، والنية هذا الشرط الرابع. واستصحاب حكمها يعني استصحاب حكم النية هذا الشرط الخامس. وانقضاء موجب هذا الشرط السادس. واستنجاء أو استجمار قبله هذا الشرط السابع. وطهورية ماء هذا الشرط الثامن. وإباحته هذا الشرط التاسع. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة هذا الشرط العاشر. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه هذا شرط لكن خارج الشروط العشرة، لأنه شرط بيستقل به شخص معين. هذا شرط لشخص معين توفرت فيه صفة معينة فوضع له العلماء هذا الشرط، لكن الشروط التي تخص كل المسلمين عند الوضوء الشروط العشرة الأولى: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذه الشروط العشرة. وأنا تركت لكم ورقة، هذه الورقة من باب التيسير، ورقة تخص الوضوء وورقة تخص الصلاة. حينما ترجع إحدكن إلى البيت بإذن الله سبحانه وتعالى ستفرغ الموجود في المذكرة في هذه الورقة ليسهل عليها الحفظ، فستجد في ورقة الوضوء رقم 1 شروط الوضوء، تكتب الشروط العشرة. في المرة القادمة ستجد فروض الوضوء رقم 2، تكتب فروض الوضوء. 3 واجبات الوضوء، تكتب واجبات الوضوء. سنن الوضوء، تكتب سنن الوضوء. نواقض الوضوء، تكتب. يبقى عندها ورقة مجموع فيها الشروط والفروض والواجبات والنواقض والسنن. هذا ييسر عليها المذاكرة والحفظ. والورقة دي احنا عملناها من باب التيسير والتسهيل، من باب التيسير والتسهيل فقط للأخوات. طيب، نقف مع الشروط سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تقبل منه العبادة أصلا. لو تعبد الكافر لله سبحانه وتعالى بعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه، لأنه لم يأتي بأصل الإسلام، بأصل الإيمان، منزوع عنه أصل الإيمان، فلا يقبل منه العبادات الفرعية وإن كان سيحاسب عليها يوم القيامة. لا تقبل منه العبادة ولكنه يحاسب عليها يوم القيامة. لماذا لا تقبل منه؟ قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فكفرهم بالله منع من قبول العبادة، لكن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها يوم القيامة، يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأعمال كانت سببا في دخولهم سقر، مع أن كنا نكذب بيوم الدين وحدها تكفي، لأن التكذيب بيوم الدين كفر، لكن على الرغم من ذلك حاسبهم الله سبحانه وتعالى على تركهم للصلاة وعلى تركهم إطعام المسكين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فسبب من أسباب دخولهم النار أنهم تركوا الصلاة وأنهم تركوا إطعام المسكين، مع أن السبب الأصلي موجود اللي هو التكذيب بيوم الدين. وعلى ذلك الكافر لا تقبل منه العبادة، وكما ذكرنا أن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، فالكافر لا تقبل منه أي عبادة حتى يأتي بالإيمان. ولذلك الشرط الأول من شروط الوضوء الإسلام. الشرط الثاني العقل، العقل، والعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. لذلك المجنون، المجنون غير مكلف لأنه غير عاقل، لا يدرك أصلا الأحكام الشرعية، لا يدرك خطاب الشرع، ما يعرفش الفرق بين الواجب والمحرم، بين المستحب والمكروه، ما هو المباح، لا يعرف هذه الأحكام، لأنه فاقد للعقل بالكلية، فاقد للعقل بالكلية. ولذلك المجنون خارج عن التكليف، خارج عن التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وقال عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مخاطب بالأحكام التكليفية، مش مخاطب أصلا بأحكام الشرع. فالشرط الثاني العقل. الشرط الثالث التمييز، الشرط الثالث التمييز. التمييز صفة زائدة عن العقل، يعني كون إن الإنسان عاقل ممكن يبقى إنسان عاقل وعنده 2 طفل صغير عنده 2 اسمه عاقل لكن غير مميز. طب ما معنى غير مميز؟ غير مميز يعني لا يتمكن من معرفة ما يضر وما ينفع، لا يتمكن من معرفة ما يضر وما ينفع. فممكن طفل عاقل لكن عنده 2 لا ده غير مميز. هذا لو توضأ لا يقبل منه الوضوء أصلا، لا يثاب عليه. لماذا؟ لا يقبل منه الوضوء لأنه غير مميز. واحدة بنت عندها 3 سنين وقفت جنب مامتها وقعدت تتوضى معها، هذه غير مميزة، بخلاف مثلا طفل في 7 في 8 يستطيع أن يدرك أن هذا وضوء، وأنه يغسل يديه ثم وجهه ثم قدميه ويمسح رأسه، يستطيع أن يميز. فالتمييز هذه الصفة زائدة عن العقل، التمييز هو وصف يتمكن به الإنسان من معرفة ما يضره وما ينفعه، وصف يتمكن به الإنسان من معرفة ما يضره وما ينفعه. الشرط الرابع النية، والنية هي إرادة العمل، النية هي إرادة العمل. يعني لما إنسان يذهب ليتوضأ نيته يريد أن يرفع الحدث، نيته يريد أن يتوضأ ليقرأ قرآن أو يتوضأ ليصلي، هذه هي النية، إرادة العمل. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ والله أنا بتوضأ. رايح فين؟ رايح أتوضأ. هذه هي النية، إن إنسان يريد هذا العمل، بخلاف لو إنسان وقف مثلا فغسل يديه دون نية الوضوء وغسل وجهه ثم قال أكمل فغسل القدمين، هذا لا يسمى متوضئ. لماذا؟ لأنه فقد لشرط النية، فقد لشرط النية. فالنية المقصود بها إرادة العمل. وهذا يظهر، عشان خاطر ممكن واحدة تقول طيب يعني إيه الفرق بين ده وده، يظهر مثلا في الغسل، يظهر في الغسل. امرأة مثلا حائض فأرادت أن تغتسل، هنا هي بتغتسل لترفع الحدث، نيتها بالعمل أنها ترفع حدث الحيض، ترفع حدث، بخلاف لو تغتسل بدون أي حيض بدون أي حدث فهنا بتغتسل للطهارة. الذي فرق بين الغسل الأول والغسل الثاني مجرد النية، أنها في أحد الأغسال نوت رفع الحدث وفي أحد الأغسال نوت الطهارة، هذا الذي يفرق. لذلك النية كما قال العلماء محلها القلب. لماذا محلها القلب؟ لأن الإنسان وهو ذاهب إلى العمل يعلم بقلبه ماذا يريد، يعلم بقلبه ماذا يريد. فالشرط الرابع النية. الشرط الخامس استصحاب حكم النية. وبعض العلماء بعض الحنابلة بيضعون استصحاب الحكم مع النية بيعتبرون شرط واحد، يعني يقولون النية واستصحاب حكمها بيعتبرون شرط واحد، والبعض بيفرق. ما فيش إشكال عندنا سواء عددنا النية شرطا واحدا النية واستصحاب الحكم، أو عددنا النية شرطا وعددنا استصحاب الحكم شرط، هذا ليس فيه أي إشكال، هذا ليس فيه أي إيه؟ ليس فيه أي إشكال. وكما تعلمون أن الرسالة على المذهب الحنبلي، وهذا من باب يعني نسيت أن أذكره في البداية، لكن الرسالة بتسير على المذهب الحنبلي، وهذا شيء حسن، هذا شيء حسن. ربما نجد شيئا يخالف الراجح، ليس هو الراجح، لكن حينما يتقن الإنسان مذهبا خاصة في الأمور الفقهية، حينما يتقن الإنسان مذهبا هذا أفضل شيء. لماذا؟ لأنه يثبت أرضية لأحد العلماء، يثبت أرضية لمذهب من المذاهب، ثم بعد ذلك يبني عليه فيعرف ما الراجح وما المرجوح، ما الصواب وما الخطأ، ما هو الأقرب إلى أدلة الكتاب والسنة وإلى غير ذلك. لكن تثبيت كون أن الإنسان يقول شروط الصلاة على مذهب الحنابلة 10، الإسلام والعقل والتمييز وكذا وكذا، هذا هو أفضل طريقة ذكرها العلماء في دراسة الفقه. الإنسان يحفظ شيئا ويعرف إلى من ينتسب هذا الكلام وأدلة هذا الكلام، ثم بعد ذلك يبدأ أنه في مرحلة ثانية من العلم يبدأ يفرع عليه، يبدأ يفرع عليه، فيرى ينظر إلى الراجح والمرجوح وما أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة وما الأبعد عن دلالة الكتاب والسنة إلى غير ذلك. خلاص. فكما تعلمون أن الرسالة على المذهب الحنبلي، الرسالة على المذهب الحنبلي. لما ذكر الشرط الرابع قال النية، ذكر الشرط الخامس قال واستصحاب حكمها. ومعنى استصحاب حكم النية يعني لا يقطع النية، معنى استصحاب الحكم يعني لا يقطع النية، يعني اللي بتتوضأ ما تقطعش النية. يعني ايه تقطع النية؟ يعني نفترض مثلا ان امرأة قامت لتتوضأ فغسلت كفيها ثم تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها وغسلت يديها، وهي بتغسل يديها مثلا بكى طفلها، الطفل قاعد يعيط، فقالت لا خلاص بقى ابقى اكمل الوضوء بعدين. كلمه ابقى اكمل الوضوء بعدين دي هي هنا قطعت الوضوء وقالت هبقى اتوضى من جديد بعدين. خلاص كده قالت ايه؟ هبقى اكمل الوضوء بعدين، وسابت الوضوء ومشيت. بمجرد مثلا ما وصلت الى الطفل لقيته نام مثلا، فقال طب والله خلاص بقى ارجع اكمل الوضوء، نقول لها هنا ما ينفعش تكملي. ليه؟ لان انت قطعتي النيه، قطعتي نيه العمل. بخلاف لو ركزوا، بخلاف لو كانت قالت ايه، قالت اروح مثلا اسكته وارجع اكمل وضوء، هنا ما قطعتش النيه. لكن لما قالت اكمل وضوء بعدين، هنا كانها قطعت النيه. فقطع النيه هذا يبطل العمل، قطع النية يبطل العمل. فكونها قطعت نية الوضوء هنا نقول فسد الوضوء، بطل الوضوء. لما تيجي ترجع راحت لقيت العيل نايم ورجعت عشان تتوضى، نقول لا انت تبدأي وضوء من جديد. طب ليه ابدا وضوء من جديد؟ لان انت قطعتي نية الوضوء، قطعتي نية الوضوء. فكما ذكرنا فرق بين امرأة تتوضأ وتأتي في منتصف الوضوء تقول اكمل الوضوء في وقت اخر، أو تقول أسكت الطفل وأرجع مرة أخرى لأكمل الوضوء، فرق بين هذا وذاك. فالمقصود باستصحاب حكم النية يعني لا تقطع النية في قبل الانتهاء من الوضوء، فإذا قطعت النية بطل الوضوء، إذا قطعت النية بطلت الوضوء. الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. الشرط السادس انقطاع موجب، انقطاع موجب. والموجب يقصد موجبات الوضوء. ما هي الأشياء التي توجب على الإنسان الوضوء؟ الإنسان لو أحدث يجب عليه أن يتوضأ، إنسان مس امرأة بشهوة يجب عليه أن يتوضأ، إنسان أكل لحم الجزور يجب عليه أن يتوضأ. هذه الأشياء اسمها موجبات الوضوء، وهي التي سنتكلم عنها في مسألة نواقض الوضوء. هذه المسألة اسمها موجبات الوضوء. فشرط من شروط صحة الوضوء أن ينقطع هذا الموجب، ينقطع هذا الموجب. يعني لو فرضنا إنسانا يقضي حاجته وهو بيقضي الحاجة قال والله طب اتوضى عشان أنا مستعجل، نقول له لا أنت مينفعش، لأن أنت الموجب لم ينقطع. أنت الآن في موجب بالنسبة لك، هذا الموجب يوجب عليك الوضوء وهذا الموجب لم ينقطع. ما ينفعش تبدأ الوضوء إلا لما ينقطع الموجب تماما. بعد ما ينقطع الموجب يبقى أنت كده والله خلاص تبدأ إيه، ممكن تقوم تتوضأ، لكن ما زال الأمر قائم لا يصح الوضوء. وانقطاع موجب. رقم الشرط السابع واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله. استنجاء واستجمار قبله كما تعلمون أن الاستنجاء والاستجمار هو إزالة الخارج بماء أو بحجارة، إزالة الخارج من السبيلين بماء أو بحجارة. طيب ما معنى واستنجاء واستجمار قبل؟ هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني مش ما يحدش يفهم من كلمة استنجاء أو استجمار قبل الوضوء إن الإنسان قبل ما يتوضأ لازم يستجمر أو يستنجي. لا، هذا الكلام في حالة إذا خرج شيء من السبيلين نقول له يجب أن تستنجي أو تستجمر ثم بعد ذلك تتوضأ، ثم بعد ذلك تتوضأ. تسبق إزالة النجاسة الوضوء، تسبق إزالة النجاسة الوضوء. ففي حالة وجود شيء خرج من السبيلين، شيء نجس خرج من السبيلين، لابد أن يستنجي له الإنسان أولا أو يستجمر أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. فإذا لم يستجمر الإنسان ولم يستنجي لا ينفعه الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يزيل هذا الخارج، لم يزيل هذا الخارج. مش معنى ذلك أن الإنسان لازم الواحد قبل ما يتوضى لازم يستنجي حتى لو لم يخرج منه شيء، هذا خطأ، هذا خطأ. أو البعض بيستنجي من خروج الريح، هذا خطأ. الريح لا يستنجى منه بالإجماع، الريح لا يستنجى منه بالإجماع. ولذلك الحنابلة يقولون ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، فالريح لا يستنجى منه. طيب هذا الشرط السابع واستنجاء أو استجمار قبله. الشرط الثامن وطهورية ماء، أن يكون الماء طهورا، طهورية ماء، أن يكون الماء طهورا. وكما تعلمون أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. طهور، الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على أصل خلقته، الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على أصل خلقته. يعني إيه الماء الباقي على أصل خلقته؟ يعني الموجود زي ما ربنا خلقه دون أي تغيير. لما واحد يجيب مية من البحر، الله عز وجل خلق ماء البحر هكذا، يبقى ينفع الإنسان يأخذ هذا الماء يتوضأ به. أخرج ماء من بئر أو من عين يجوز له أن يتوضأ، لأنه أخرجه الله سبحانه وتعالى، خلق هذا الماء هكذا. الماء الباقي على أصل خلقته دون أن يتطرق إليه أي تغيير. ولذلك إذا حدث تغيير للماء، خلي بالكم الجملة دي، لو حدث تغيير للماء، يعني واحد كان مسخن شوية مية في طبق علشان خاطر يتوضى بيهم يوم برد، وسخن شوية مية عشان يتوضى بيهم، جاء ابنه صغير كب شوية شاي في المية، تغير لون الماء أو تغير طعم الماء أو تغيرت رائحة الماء، هنا انتقل الماء من الطهارة، بدل ما كان طهور انتقل من الطهورية إلى الطهارة، فبدل ما كان ماء طهور باقي على أصل خلقته أصبح ماء طاهرا. أصبح ماء طاهرا يعني إيه طاهرا؟ يعني انتقل، تغيرت صفة من صفاته الأصلية، تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فأصبح هذا الماء طاهر فعلا. يعني ممكن إنسان يشرب المية دي، لكن لا يجوز له أن يرفع بها حدث، لا يرتفع بها إيه؟ لا يرتفع بها حدث.